من هنا من برا كان هم أيضا استأذنوا للصلاة. كان يستأذن شيخ باقي للصلاة من ظهر الصلاة. لا لا لم ينقطع الصوت. ننتظر الشيخ باقر إن شاء الله تعالى حتى يعود ونكره. ننتظر ما يكفي. نعم. إخواني بانتظاركم نحن ننتظر الشيخ باقر حتى يعود من الصلاة ونتابع إن شاء الله تعالى. والله في أسره والله أسره رهيب. لما هو أذن كان لم يبنى بعد بني بعد 6 أشهر مرات. بارك الله فيكم سيدنا الشيخ باخر بانتظاركم حفظكم الله. وصلنا إلى أين باب الإثم الماري بين يدي المصلين وقرأنا يا عند إن الرجل لا إن وصلنا لا سيدي بعده قرأنا الحديث الذي بعده نعم أكملنا إنما هو شيطان وأكملنا 510 وبدأنا بأول سطرين من 511 وقرأنا كاملا قرأنا ووصلنا إلى أول سطرين من 511 باقي لنهاية المجلس قرابة 3-4 ساعة تقريبا أقل أقل أقل أقل شيء تقريبا نصف ساعة تقريبا لا يؤدي حتى يؤدي معنا الآن حتى يقيم الصلاة الآن مسموع الصوت سيدي شيخ باقر

ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. باب من أدرك ركعة من المغرب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنهينا الحديث 555 لاحظ الدكتور ناصر رحمه الله في آخر حديث قرأه الأخ شعرت كأنك موجود معي الغرفة وأردت أن أكلمك في الغرفة في البيت مو بالغرفة الإنترنت. سبحان الله سبحان الله، يعني كذا أنأسه ليسلم عليك استيقظت على نفسي وإذا أنا في خلو من ذلك. إن شاء الله نكون مجتمعين على طاعة الله عز وجل، يعني البعد والأماكن ما تمنعني. زيد القرأ اليوم زيد جدا ما قرأنا اليوم الحمد لله في حديث نحن لهم رؤنا سيدي أقول لكم الشيخ وعفر كتب الله أجركم شيخنا وغفر لكم هذا الأخوة كلنا أما يدعو لنا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم شكرا. أنا مرة ثانية تبي؟ يوم يوم أجلس من الأعراس. ها. مرة ثانية. ما تراك اليوم موجود من الجبال من الشارع هذا ما في. أنا هلا الهوش من المشكلة. المجلس انتهى ونسأل الله حسن القبول. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأحد الساعة الخامسة بإذن الله عز وجل. أحد اثنين أحد اثنين ما وصلت لكن أربعة وخمس نبي ذكرك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء وكتب الله أجركم على الحضور والاستفادة. أيها الإخوة، موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد الساعة 5 عصرا لحضور المجلس 5. أسأل الله لنا ولكم توفيق السداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.